القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كل عام ومصرنا وشعبنا وأمتنا الإسلامية جميعا بخير وسلام. ها هو عيد الفطر المبارك يطل علينا بعد صيام رمضان الفضيل، والذي ندعو الله تعالى أن يتقبله منا جميعا بصيامه وصلاته وصدقاته. أقبل العيد والأكف مرفوعة تجاه السماء، والقلوب مبتهلة إلى الخالق الأعظم أن يجعله عيد خير ويمن وبركة، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يمنح أمتنا الإسلامية القدرة على مواجهة الكوارث والخطوب، ليعود للحياة في كل البقاع وجهها الباسم وأمنها المرجو وسلامها المنشود. يقول القلقشندي في صبح الأعشى: بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في النصف الثاني من شهر رمضان، وكان ختامه في النصف الأول من شهر ذي الحجة، فجعل الشارع الحكيم أول يوم من أول شهر يأتي بعد شهر الصيام عيدا، نهوضا بالقيام بشكر واهب النعم على نعمته السابقة، حيث وفقنا وأعاننا على تأدية هذا الواجب الديني المقدس، واحتفالا بذكرى أعظم هدية أهدتها السماء إلى الأرض، وهي تجدد نزول الوحي الإلهي بعد انقطاعه بوفاة المسيح عليه السلام، وتأليفا لقلوب المؤمنين بالتقائهم في صعيد واحد يتبادلون فيه التعاطف والتواد والتراحم والتهنئة والتبريك، وتقربا إلى الله تعالى بتوزيع الصدقات وإطعام الفقراء والمساكين وصلة الأرحام، ليتساوى الناس جميعا في الاستمتاع بالبهجة والحبور والشعور بالأخوة الشاملة الرحيمة. ثم فوق ذلك إظهار الغبطة بقبول ضيافة الكريم المنان الذي دعاهم فيه إلى موائد كرمه وفضله، فلبوها مسرورين جذلين بعد أن قاموا بواجب الصيام، وحرموا أنفسهم مباشرة كثير من المتع واللذات. يقول الشاعر الناثر علي الجندي: عيد الفطر يأتي بعد الصيام الذي تزكو فيه النفوس من الآثام، وتصفو من شوائب المادة، وتنخلع من الكبر والمخيلة والجبروت، وتعلو إلى مستوى الصديقين، فيكون الاجتماع فيه على إيمان قوي وبصيرة منيرة وألفة جامعة وأخوة صادقة ومساواة تامة وحب غامر. ختاما يقول الشاعر محمد الأسمر في الحث على البر والصدقة في عيد الفطر: هذا هو العيد، فلتصف النفوس به، وبذلك الخير فيه خير ما صنع، أيامه موسم للبر نزرعه، وعند ربي يجني المرء ما زرع. غدا نلتقي في بستان الحكمة.